وهذا الحديث بالذات انه قال اخي باخره قال سمعت ويقول ذلك كما سمعت وانت. ومع ذلك هذا يدلنا على ماذا؟ على حرص الصحابه رضي الله عنهم على طلب العلم من اهله وان كان مثلهم او دونهم، وان كان مثلهم او دونهم. لا يكون الرجل محدثا حتى ياخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، هذا هو الذي يستحق ان يقال. واما ان يانف ان ياخذ مثلا فلان على ميزته وانا احسن منه وانا اولى منه، هذه ليست من سمتي طلاب العلم. فلذلك قال لو اراد حديثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نستفيدني، ليس حديثا معينا وانما يقول له حدثنا حديثا. قال اني سمعته، قال حذيفة رضي الله عنه اني سمعته اي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان مع الدجال اذا خرج ماء ونار. الله اكبر، هذه فتنة عظيمة. الدجال هذا فتنة، ولذلك لما كان في هذه الأمة شدد النبي صلى الله عليه وسلم الشأن، وقد أنذر الأنبياء السابقون كلهم قومهم عنه، ومع أنهم يعلمون أنه لا يأتي الزمان وإنما تنويها بعظمة فتنته. وأنذر قوم عن نوحهم قومه، وكذلك من بعدهم أنذروا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تصدى له وبين يعني علامات لم يذكرها الأنبياء السابقون، لأنه في أمته ولأن فتنته تقع في هذه الأمة. ولكن هون الأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذات فجافر ذكر الدجال حتى إنه لو خلي لنا أنه يجد وراء هناك في النخل في جملة نخل المدينة. فلما انتهى ذهبنا إليه قلنا وقد عرف ما في وجهنا من تغيرات، فقال ما لكم؟ قال أنت ذكرت الدجال فقربته إلينا كذا وكذا. وقال ما لكم ولو فإن يخرج عن أجيكم فأنا حجيجكم حجيجه دونكم. أبشر إذا كان في حياتي ما تحتاج، وإن يخرج بعدي فالله خليفتي على كل مسلم، هذه التي نعتمد عليها. فالله خليفتي فالموت فامرء حجيج نفسه، فامرء حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. أكد لنا صلى الله عليه وسلم بشرنا لأنه إذا جاء، وقد حذرنا وقد حذر فتنته وفتنته طامة، فتنته طامة. ولذلك شدد النكير أو البيان في بيان أوصافه النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل قرية ونزل فيها يقول لأهل القرية أتؤمنون بي؟ يقول لا، يقولون لا، فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، فيكونون في آخر النهار أغنى الناس بينما هم بأول النهار كانوا أفقر الناس. في قرية أخرى يقول ألا تؤمن نبي؟ فيقولون لا، أنت كذاب، أنت دجال إلى آخره، فيخرج فيكلمه. فإذا خرج كل ما في القرية إلا البشر، البقر والإبل والغنم وإلى آخره، حتى الدفائر التي دفنتها بداخل بيتك تخرج وتتبعه. فيعاتي بالنهر، عندك دراج من الأولاد وكل المال راح، ماذا تفعل؟ قل لا لا بخليني الله أرحم الراحم أنا أتبعه وينجع أولادي من الجوع. هذا هو الفكرة، لا يمكن أن يتخلص من الإنسان إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. فهذه هي ثلاثة الطاقة. وهناك أيضا جانب الذي ذكره هنا، وهو أن معه نارا ومعه جنة. يقول ما إذا رأيت نار تتوقد وتتوهج فلا يمكن أن تقع فيها. يقول لك أتؤمن بي؟ قال لا ما أؤمن، أنت دجال. قال ارمينه، فإن ذلك تضطر إلى أن تقول له أنت كذا. وهذه الجنة جنة ما شاء الله لينة يعني منظرها وكذا وكذا. فإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مع الدجال إذا خرج نار ونار، فأما التي يرى الناس أنها النار فما هم بعد، يعني أنت عذب نفسك وشدت عليك وقع في النار فإنهما هم بعد جنة. وأما الذي يرى الناس أنهما هم بعد فنار تهري يده لا تترك لا تدخل بها. فمن أدرك منكم فليطع في الذي يرى أنها نار. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته.

كل من يسلم يسلم بنفسه. واذا كانوا يريدون ان يسلم بعض وراء بعض يذهبون الى الشعب بين الجبلين هم المكة ويسلمون هناك مختفين اعدائه. وليس يمكن ان يظهر احد ويسلم وراء بعض لان ضربوه معهم الى اخره. فقاموا على ان يشال هذا الامر على ان يشاكله حتى اذن الله تعالى بالهجرة الى المدينة النبوية. فهاجروا هناك ففتح الله عليهم الاسلام واهل الاسلام ما شاء الله فتوحات كثيرة. فعند ذلك كثر المسلمون هناك. فكانوا ماذا يفعلون؟ ما في اذان، الاذان مات. فكانوا يجتمعون يتحينون اوقات الصلاة يطلبون حينها. فواحد يجي ما عنده ساعة تبوت لهم الاوقات، فواحد يجي ويجلس وقتا طويلا يظن ان الظهر وصل فاذا هو بعيد، وواحد اخر يتاخر يظن انه يعني لسه فاذا جاء فيقول لهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما يلحقوا صلاه الجماعه. فضاقت بهم السبل في ذلك فاجتمعوا وتشاوروا ما بينهم. فذكروا هناك اشياء تستعيرها اليهود والنصارى، منها البوق يعني الفخور، ومنها ضرب كذلك ايضا يضرب الناقص. فلما ذكروا ذلك قالوا هذا لليهود، وقالوا ايضا يعني اروا نارا يعني اوقدوا نارا دخان وكذا، قالوا هذا للمجوس الى اخره. فتحير الصحابه رضي الله عنهم واهتموا والنبي صلى الله عليه وسلم معهم. فتفرقوا على ذلك. ثم اخيرا قالوا الا تامرون، وهو عمر رضي الله عنه، الا تامر رجلا ينادي الصلاه الصلاه. فتفرقوا على ذلك. يقول اذا دخل الوقت يقول صلوا الصلاه الصلاه وخلاص هذا هو الاذان. فتفرقوا فراى عبد الله بن زيد بن عبد ربه رجلا عنده نواقص وهذه الاشياء التي كانوا اختلفوا فيها. فقال يا اخي الا تبيع لي هذه الاشياء، هذا الناقص ماذا تفعل فيه؟ قال انادي واجعله علامة لوقت الصلاة لانه اشكل علينا كذا اذا ناديه. فقال له الا اعلمك احسن من هذا؟ قال ما هو؟ قال فوقف على مكان مرتفع فقال الله اكبر الله اكبر الى اخره، ثم جلس قليلا ثم قام فقال قد قامت الصلاة الى اخره. فانتبه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لانه وحي واقده الوحي بذلك. فلما سمع ذلك عمر جاء يجر ذيله يجر ثوبه وقال يا رسول الله انا رايت مثل هذا ولكن سبقني هذا. ويقال انه راه سبعه من الصحابه رضي الله عنهم منامهم. فاستقر يعني بذلك المنام والوحي، يعني الوحي السماوي يعني هو وحي. وقال العلماء والحكمه بذلك ان هذا الاذان والاقامه شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو هو الذي وحي إليه وتكلم بلفظه هو لما كان أبلغ. فإذا كان المتكلم به الذي رآه شخصا آخر أبلغ يكون بالشهادة. فلذلك شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان الصحابي الجليل رضي الله عنه بن زيد بن عبد ربه. فهذا هو حكمة ما ذكره العلماء. فلذلك قال هنا الشاهد هنا فذكروا النار. ماذا قال؟ فذكروا اليهود والنصارى، ذكروا النار يعني، وهذا قالوا لمجوس، والناقصة كذلك لليهود والنصارى. فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، يعني معنى ذلك أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى الأذان والإقامة، فجاء فقص على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يلقيه على بلال لأنه كان يعني صوته طويل فألقاه عليه. فكان الأذان شفعا والإقامة فرادى، وهذا هو أول ما شرع هكذا. ثم بعد ذلك في عام الفتح النبي صلى الله عليه وسلم علم الأذان عبد الله يعني أبا محذورة، فعلمه الإقامة شفعا كالأذان. وتمسك من الغريب المذاهب تختلف في هذه المسألة، مع أن ما أخذهم الحديث. فالشافعي أخذ الأذان من أبي محذورة وأخذ الإقامة من بلال، وأبو حنيفة وبعض طائفة أخذوا الأذان من بلال وأخذوا الإقامة من أبي معذورة. هذا من غريب ما استبعد ثاني مسألة. هذا حديث واحد، يعني معنى ذلك أن بلالا ما إليه ترجع، الله أكبر الله أكبر إلى آخره. وأما حديث أبي معذورة ففي ترجع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم تخفض صوتك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن أشهد إلى آخره، ثم ترفع صوتك أشهد أن لا إله إلا الله، هذا هو الترجيع. فالشافعي أخذ بهذا، وإقامته من بلال لأن أبا محذورة إقامته شفع. هذا من غريب ما نستغربه من ترجيحات العلماء أو من أخذهم باستدلالاتهم حسب ما ظهر لهم من كذا. وإلا فنحن نقول ماذا؟ نحن نقول هذه الأحاديث كلها صحيحة، فما صح لدينا نعمل به حينا فحينا. دائما لا نلزم أذان بلال وإقامة بلال، ودائما لا نلزم يعني أبا محذورة وإقامة أبي محذورة، بل أحيانا نوع كذا وكذا، لأن كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الهدى والنور، فينبغي أن نعمل بهذا وبهذا. وإن كان أكثر ما يكون بأذان بلال رضي الله عنه بماذا؟ لأنه في المدينة من أول ما شرع إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم لا زال ذلك هكذا. قال فماذا؟ فأمر بلال أن يشفع على ذلك ويسر الإقامة، فأمر بلال من العير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يظهر لنا من تابع الرأي. كل من حضر هنا لو سئل من أنا له، كل من جواب محمد صلى الله عليه وسلم، ما في غير عامر. والغريب أصحاب المذاهب يقول ما قال هنا في البخاري ومسلم، قال فأمر بلال أن يشفع على ذلك ولا عرفنا من أمره. إذا قالوا إذا لا يسن إفراد الإقامة، الذين يرون شفاء الإقامة قالوا بلال بأمر النبي صلى الله عليه وسلم من قال لكم هذا، لكن خلي هذا. وقد ثبت بسند صحيح في سنن النسائي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع على ذلك إفراد الإقامة، انتهت المشكلة. والحاصل إن مثل هذه الأشياء أو المحافظة على مثل هذا ودعوى أن هذا هو الحق، وقلنا المسألة من أصلها ليست بهذا المستوى، يختلف فيها المذاهب بحيث إن بعضهم يهجر بعضهم يقول هذا ليس إقامة عندنا، أقيم مرة ثانية ويتداربون ويتباغضون هذه الأشياء كلها لا أساس لها، سواء كان بين أذان بلال وإقامة بلال أو أذان أبي محذورة وإقامة أبي محذورة، كل على هدى من ربهم، فلا ينبغي التنازل بأي مذاهب. وقد يوجد في بعض النواحي التهاجر والتقاطع لمثل هذه الأشياء الخلافات المذهبية، وهذا لا أساس له من دين الله. وكان الصحابة رضي الله عنهم مع اختلاف هذه الأثار مذاهبهم مختلفة، وكانوا يصلون وراء بعض ولا يعني يتهم بعضهم بعض ولا يطعن بعضهم في بعض. أنا سائل في أي هذه هينة وليست صعبة، فلا ينبغي يعني إدخال الضرر أو إدخال الحقد والتباغض بين المسلمين بمثل هذه المذاهب أو الأقوال، لأن كلها يعني مأخذها كما عرفتم الأحاديث الصحيحة، والأحاديث الصحيحة وما بديها حتى ولو في بعض الأحيان وما بديها. قال رحمه الله تعالى بسبب متى حدثنا محمد بن يوسف هذا الفريادي، قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش سليمان بن هلال عن أبي الضحى مسلم وصبيح صبيح بن الصائب صبيح مسلم عنه وصبيع والد صبيح والد الربيع فتحا وأظلم أبل بن مسلم بن أبي الضحى بن السيوط في آليته هذا مسلم صبيح وذاك الربيع بن صبيح بالفتح. قال وهذا للطبقة الرابعة مسروق من الأجداء مسروق من الأجداء هذا أبو عائشة هذا مسروق من الأجداء كلا له مسروق لأن مسروق في صغيره فلزمه هذا اسمه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت وكانت أنها كانت تكره أن يجعل المسجد يده في خاصرته وتقول إن اليهود تفعلوا ما هذا الشيء هذا إن اليهود تفعلوا واليهود من بني إسرائيل يعني معنى ذلك أن المصلي لا ينبغي أن يأخذ وهذا يعود الفقهاء كتب الصغار موجود يعني هكذا في وسطه لأن هذا يعني تفعله اليهود هذه واحدة. وفي بعض الأثار في بعض الأحاديث قال إن هذا يعني صفة إبليس حينما يدخل جهنم، وورد ذلك أيضا لا ينبغي أن يفعل به في الصلاة. قال تابعه أي تابع من تابع سفيان الثوري شعبة بن الحجاج عن الأعمش سليمان بن هران قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء أسلك في البغلان قال حدثنا ليث بن سعد عن نافع بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أجلكم أيها الأمة المسلمة إنما أجلكم زمانكم في أجل من خلا من الأمم يعني ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس من أول صباح الفجر إلى العصر أكلت الأمم السابقة أخذت أنتم ما بقي لكم ما خلقتم إلا في آخر الدنيا في آخر الدنيا ومقداره ما بين العصر والمغرب يعني قليل يعني قليل قال وابسط ما كذا قال وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى هذا محل الشاهد ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا قلنا يعملونه عمل قال فقال من يعملني يانس النهار على كراد كراد كراد كراد هذا المعروف من فلوس يعني مقدار نزع قال فعملوا لك اليهود يانس النهار عملوا من كراد على كراد كراد ثم قالوا لا إلى المال الحجاج هذا عمل شاهد وكذا وكذا والأجر الجهيد إلى آخره وتركوا فلما تركوا ذلك قال من يعمل لي قال من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراءة قراءة بالأجرة الزمن أقصر من الأول والأجرة هي فماذا فعملت النصارى أجر استأجرهم من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراءة قراءة لما جاء أبتاز قال لا لا لا لا عمل شهادة والأجرة جهيدة ما نريد وأجرتك لا نريد ذلك قال ماذا ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس وعلى كراط على كراطين كراطين يعني أجر مضاعف والوقت قصير من يعمل قال ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على كراطين كراطين يعني وقتكم قصير وأجرتكم ما شاء الله بل مضاعف أجر الفريق المستهلك من اليهود والنصارى ألا لكم الأجر مرتين فعند ذلك فغضبت اليهود والنصارى فقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء فماذا قال لهم فقال الله سبحانه وتعالى لهؤلاء جوابا عنهم قال الله هل ظلمتكم لحكم شيئا هل ظلمتكم مما تعاقدنا عليه في اول النار وفسد النهار شيئا قالوا لا هذا الذي وقع العبد عليه وقعنا عليه فانقلنا اذا ماذا اذا انتم تتدخلون في فضلي وانا اوتي فضلي من اشاء وامه محمد صلى الله عليه وسلم هو اهل الفضل واهل الزياده اما انتم فلا حق لكم بذلك الله اكبر فقال لهم ماذا قال بهذا قالوا لا قال فانه فضلي واعطيه لمن شئت وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أقل عملا وأكثر أجرا ومضاعف أجرهم فهذا ميزة لهذه الأمة المحمدية بسبب نبيها صلى الله عليه وسلم رحمة وما أرسلنا في الله رحمة للعالمين وبسائر المتدقى على حدثنا علي بن عبد الله المديني أبو الحسن وعلى حدثنا سفيان بن عيينة عن عامر بن دينار عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول قاتل الله فلانا على صحابي باع الخمر قالوا باع الخمر وقالوا له ما باع الخمر وانما اخذ الجزيه من ثمن الخمر في خلاف على كل حال لو باع الخمر بالتاويل ما يوصل لكن قاتل الله بغضب عمر رضي الله عنه قال هكذا قال ألم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم الشحم كما سبق لنا في درس التفسير وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلى آخره لما حرمت عليهم ماذا فعلوا فجملوها فباعوها أي أذابوها قالوا انما حرم علينا اخذها مباشره، واما ان نزيدها وتكون دسما وتكون دهنا ثم نبيعها ما في. فاحتاروا. هذا كل من احتال في التوصل الى الحرام باي حيله هذا جوابه، وهذا دليل يعني الرد عليه. يقول فباعوها تباعوا جابر وابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ فيقول عمر رضي الله عنه هذا يعني الخمر، ان الله سبحانه وتعالى حرم الخمر. فهذا الصحابي ما فهم، ان كان باعه مباشره فنحن نقول انه تاويل منه، والتاويل هذا يعني سائغ، واحد يجتهد باجتهاده، ففي مثل هذا اسامه في ذلك. وان كان اخذ الجديه من ثمنها او امر دفعه الى الذم وباع ذلك الذم، هذا ايضا له تاويل، لكنهما ما كان الامر حرام هو حرام. فهنا رضي الله عنه يحذر الناس عن الاحتيال في احلال او في تحليل الحرام باي وسيله وباي طريقه كان. وبالسائر المتجر قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد هذا من الطبقه التاسعه من اكابر شيخ البخاري، قال اخبرنا اوزاعي عبد الرحمن بن عمرو ابو عبد الرحمن ابو عمرو بن اوزاعي الطبقه السابعه، قال حدثنا حسان بن عطيه الدمشقي قال عن ابي كبشه السلولي شامي بن جبار من الطبقه الثانيه عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو ايه، هذا امر بالتبليغ ولو ايه، يعني امر لامتي بالتبليغ، فكل من عنده علم قل او كثر يجب عليه التبليغ، يجب عليه التبليغ، وهذا هو معنى الدعوه. الدعوه الى الله ماذا معناه؟ الذي تعرفه اتي من لا يعرفه وبلغ للامه ولو ايه. هذا له احد معنيه، ولو آية معناه عبارة عن قليل، أي ولو كان قليلا، هذه واحدة. المعنى الثاني ولو آية معناه ولو الآية القرآنية، ولماذا قال غياه به؟ لأن القرآن مشهور مكتوب ومحفوظ لدى كل مسلم، أو عند معظم المسلمين، يعني ما يحتاج إلى كبير عناية مثل الحديث، الحديث إنه قل أهله. ولذلك العناية بتبليغه يكون أشد. قال ولو كان آية قرآنية، لأن مع أشدة مع كثرة من يحفظ آيات القرآن ومع عدم حاجة الناس يعني الغالبة في ذلك، فإذا المعنى ذلك ولو كان واضحا مثل القرآن مثل آية القرآن بلغه. والحاصل يستفاد من وجوب تبليغ العلم، يستفاد من وجوب تبليغ العلم، فينبغي لمن عنده علم أن لا يبخل ولا يسكت على علمه، يعني لا ينبغي لشيء. يقول وقال ربيعه وقال ربيعه في صحيح البخاري قال لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، أن يضيع نفسه، كيف يضيع نفسه؟ قال ما شاء الله تعلم الحديث، تعلم كذا، ثم يعني يستأجر نفسه بطالة ويطول حياته، حتى انه يعني لو سئل في اخر ايامه ولا يدري مساله واحده، هذا ضيع نفسه وضيع العلم وسوف يسال امام الله سبحانه وتعالى. اذا لا ينبغي لمسلم اذا كان عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه، ولا يوقعها في غير محل مناسب لها، فينبغي ان يعني يجنب نفسه من الحرف الدنيئه التي تتنافى مع طلب العلم ومع بث العلم، بل يجب عليه ان يظهر نفسه. وكان السلف هكذا يقولون انا عندي تفسير، عندي النحو، عندي فقه، عندي كذا، فمن اراد ان يتعلم فليأتني، وهكذا كانوا يظهرون انفسهم. وابن مالك رحمه الله تعالى يقال انه لما جاء الى دمشق هو اصله جيان هناك مغربي ونزل مصر ثم دمشق اخيرا، فكان يخرج في الشوارع ويقول من أراد النحو، من أراد الصرف، من أراد كذا، فقد أخرج السواد منك. ثم إذا لم يجب يخرج يقول خرجت من آفة الكتمان. ويقال إنه كان قليل الحظ من الطلبة، مع كون كثير المؤلفات ما سخر الله له الناس في طلب العلم عليه، ولكن الله سبحانه وتعالى لإخلاصه سلط عليه، قيد الله من يقوم

انه يعني يحتجون بقوله تعالى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. قالوا هذا هو الكذب. انما الله حرم الله الكذب عليه اذا كان مراد به الاضلال. ونحن نريد ايش؟ بدايه الناس. اذا الكذب له ليس عليه ليضل الناس. وهذا ليس دليلا لان سبب الآية يدل على ذلك، لأن هؤلاء يعني الواقع هكذا في هذه الآية، وفي آية أخرى ومن أرض من طرع الله كذبا دون أن يقول ليضل الناس. إذا هذه كلها يفسر بعضها بعضا ويشرب بعضها بعضا، فنقول إن الكذب لا يحلل ولا يجعله حلالا أي وسيلة من وسائل الدعوة، لا يدعو الإنسان بالشيخ بالكذب. قال رحمه الله تعالى ورساله قد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي تلميذ مالك المدني، قال حدثني ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني نزيل بغداد عن صالح بن كيسان ابو محمد الغفاري المدني من الرابعه عن ابن شهاب محمد بن مسلم ففي روايه تابعي عن تابعي وهو من روايه الاقراء لان كليهما صالح بن شهاب من الطبقه الرابعه. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن ففيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم رواية ثلاثة بعض من بعض صالح عن ابن شهاد عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن يعوب هذا اسمه كنيته وقيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل آخره. قال أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. يعني هذا أمر بمخالفة اليهود والنصارى من كان ذا شيب يعني يمتثل هذا الأمر. وقد اختلف العلماء ويروى عن الإمام أحمد إجابه، بعض أهل العلم من السلف أوجبه وبعض الناس استحبابه، وعلى كل حال فهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي التساهل فيه، فينبغي لمن كان شيبا أن يصبغ لحاه ورأسه بالصبغ يعني الصبغ غير الأسود، وجنبوا السواد هذا يعني ممنوع، وأما بالسواد فلا، فيكون في غير بالألوان الأخرى يعني من الحنة والكتم إلى آخره، فهذا مأمور به بل أوجبه الإمام أحمد في رواية عنه. وبسند متفق على حدثنا محمد بن معمر وقيل محمد بن يحيى الزهري قال ماذا؟ قال حدثنا حجاج بن منهل ابو محمد الانماطي البصري من التاسعه قال حدثنا جرير حزم للطبقه السادسه عن الحسن الحسن بن ابي الحسن يسار للطبقه الثالثه الحسن البصري قال حدثنا جندب بن عبد الله جندب بن الفتح ابن عبد الله الصحابي المشهور رضي الله تعالى في هذا المسجد مسجد البصرة وما نسينا نحن ما نسينا منذ أن سمعناه منذ حدثنا وما نخشى أن يكون جند مكذبا ولا نتهم بكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم هذا محل الشهيد وهم بنو إسرائيل في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع أي فقد الصبر يعني معناه آلمه شدة الألم قال فأخذ سكينا فحز بها يده أي قطع يده فقال فما رقع الدم حتى مات يعني نزل دمه ومات بعد أن تخلص دمه. قال الله تعالى وملائكته قال بادرني عبدي بنفسه أي سارقني بنفسه حيث قتل نفسه حرمت عليه الجنة. الله أكبر. قتل نفس العبد نفس أغلى شيء هي نفسك، أوجب واجب عليك هي نفسك. هذا يستفاد منه أن نفس الإنسان أعظم من غيرها، يعني ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك فلو تعرضت عليه المشكلة بيني ابدأ بنفسي انقاذ نفسي قد فقاتل نفسه جريمة أعظم، يعني استجب بها النار استحق بها النار فلا ينبغي ذلك. ومن غريب ما نراه في كتب الزهاد والعباد أنهم لا يرون لأنفسهم حقا،